بالنسبة للسؤال التاسع الذي سأل عنه مجموعة من الطلبة السلفيين، وذلك أن ولي الأمر عندهم كما يقولون قد تكلم بكلام أو بخطاب كفري، فهل واجب عليهم أن يبينوا أن هذا الخطاب خطاب كفري؟ وماذا عليهم في هذه الحالة؟ الجواب أنه إذا كانت الحالة كذلك وأن خطابه كان كفريا فإن يبين لمن سأل عن هذا الخطاب، يبين الخطأ فيه حتى لا يغتر الناس بهذا الخطاب ويظنونه صوابا. وأما بالنسبة للطريقة مع ولي الأمر فإنه يكتب له أن هذا خطأ وأن هذا، فلعله يكون جاهلا فيكتب له ويبين سرا ويبين له هذا الخطأ، وإن تراجع فالحمد لله، وإن لم يتراجع فقد أديتم الذي عليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي، أو من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وأيضا حديث: إذا بدا لك من سلطان شيئا فلا تبديه علانية، ولكن خذ بيده، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فقد أديت الذي عليك. والله أعلم.